لا تخبر الناس بكل حالك. عن مفضل بن قيس بن رمانة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية، هاتي ذلك الكيس، هذه 400 دينار وصلني بها أبو جعفر، فخذها وتفرج بها، أي فرج بها عن همك. قال: فقلت: لا والله، جعلت في ذاك، ما هذا دهري، أي ما هذه همتي، ولكن أحببت أن تدعو الله عز وجل لي. قال: فقال: إني سأفعل، ولكن إياك أن تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم. المصدر: الكافي، المجلد الرابع، صفحة 21، إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية.